اكبر الله يفتح عليك. يكفيك شر المرض عليك ده مين ده كله؟ الله يكفيك شر المرض ويصلح حالك يا شيخ. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. الله يفتح عليك. الله يا سلام عليك يا رب. فرجع إلى السلام. لا إله إلا الله. تعليق. السلام. الله أكبر. عليك. يا ميلان. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله. الله الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله الله. إلى جميل. الله أكبر. الله أكبر. يا عين. علي. الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قلنا يا رسولي بذلك الله أكبر يا شيخ. الله يا الله أكبر. شر المرض ما يفنيك يا رسول الله. آمين يا رب. آمين. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يا شيخ. الله اكبر. امين يا رب. حضر يا سيدي. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام محمد. حاضر يا مولانا. الله الله الله الله اكبر. الله اكبر. جميل محمد يا حبيبي. يا سلام يا سلام. الله اكبر. الله اكبر. تعليك يا سلام. الله أكبر يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. الله يا مولانا. التعليق. Thank you. الله أكبر. الله الله يا شيخ محمد الله يفتح عليك. الله أكبر. جيد يا استاذ. الله يفتح عليك. وكل الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله يا الله يا سيدنا الله يا سيدنا الله الله اكبر تعليق الله الله الله وكل جعلنا صالحين الله الله الله الله الله عليك. الله يقويك. الله. مش عليك. الله يقوي منك يا شيخ بحاجة رسول الله. وأوحينا إليك على الخيرات وإقام الصلاة. الله الله الله الله. وإقام الصلاة. الزكاة وكانوا لنا عابدين الله أكبر كمان دي من التعليق الله أكبر هذا من حاجة الله يستحق الله أكبر الله يسلمك رجاء حاضر يا مولانا رجاء الله يستحق الله يا سيدنا الله اكبر رضا الله اكبر قل والله معلش عشان شريط غير تعليق الله اكبر سلام. الله الله الله سلام الله الله عليك. الله الله الله اكبر يا سيدنا الله الله عليك امين يا رب الله يقويك الله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر وجعلنا يا شيخ يا الله اكبر الله يصلح حالك صلاه النبي احسن يا سلام وخينا الله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله أجمل وأشيخ للتاريخ الله أكبر هذا المحج الله يستحق الله يقويك الله أكبر الله يسلمك رجاء حاضر يا مولانا رجاء الله يستحق عليك الله أكبر الله الله الله يعرف محمد الله يسلمك الله أكبر الله أكبر وجعلنا معلش عشان الشريط ده الثاني الله اكبر سلام. الله الله الله سلام الله الله الله الله الله اكبر يا سيدنا الله عليك امين يا رب يا رب يقويك تمام كده تمام يا رب حلو جميل الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله أجمل وأشيخ الله يفتح عليك الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر يا شيخ يا الله اكبر الله يصلح حالك صلاه النبي احسن يا سلام وخينا الله الله الله حبيب سلام وكانوا لنا الله الله

اكبر يا شيخ. امين عليك. تمام تمام تمام كده تمام. الله بنفس الجو بركه راحتك خالص. ايوه ثاني عليك. الله الله الله. وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. السلام عليكم. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. استجب لنا له فكشفنا ما فيه من ضر وآتيناه أهلا. السلام. الله أكبر. الله أكبر. وآتيناه أهله ومثلهم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلام. الله أكبر. سلام. سلام يا اخي. الله عليك. عظيم. الله اكبر. وادخلناهم في رحمتنا النبي. طيب تعليق. الله أكبر. حاضر يا محمد. شرقان كريم كنت من الظالمين. يا سلام. كمان نروا النبي. طيب تعليق. الله أكبر. ليس حاضر. ليس تعليق. تعليق. الله الله. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك. الله أكبر. للتعليق. الله يا شيخ. للتعليق. الله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك. الله الله الله أكبر. سلام. سبحانك إني كنت. استجاب لنا. يا سلام. استجاب لنا ونجيناه من الغم. الله الله. وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن. سبح حسن ربك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي ولد الله أكبر السلام والذي قدر والله والذي أحوج الأمر فلا الله أكبر ليس عليك الله يشدنا عليك الله أكبر الله أكبر للتعليم الله الله الله الله يسعدنا. عليك السلام. عليك الله الله. Yeah. الله عليك خلينا نفصل الجنه شويه كده الله اكبر الله يفتح عليك امين جد الله يفتح عليك قول